وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو وما يتعلق بهما من أحكام. الباب السابع في صلاة الجماعة وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. فضلها صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يعني بناء على ذلك، حينما نسمع كلمة صلاة الجماعة ينصرف الذهن لزاما إلى أنها في المسجد، ليست في البيوت ولا في المصانع ولا في الشركات، بل المعني بذلك عند الإطلاق صلاة الجماعة أي في بيوت الله عز وجل. أما إذا اتخذ صاحب المصنع أو صاحب الشركة وغيرها مكانا معينا وأوقفه للصلاة فقط، فهذا يأخذ حكم المسجد. يبقى في فرق بين أنا أوقف الشيء للمسجد زي المكان ده، انتهت خلاص، أبد الأبدين وقف هذا المكان، أبد الأبدين وقف إلى قيام الساعة، اللي هو مسجد. متى يزال وقفه؟ بولي الأمر أن يتراءى المصلحة في هدمه وإزالته وتغييره إلى أفضل طبعا من ذلك. يعني هب مثلا الأمور في المستقبل، تراءى ولي الأمر أن يأتي في هذا المكان بطريق وليس له سبيل إلا هذا، خلاص له أن يزيله وينقل وقفه إلى مكان آخر. كذلك في الشركات والمصانع، إذا خصص صاحب الشركة والمصنع مكان معين وقال هذا للصلاة، ليس ذلك، مش بقى يكون صلاة كبيرة نشيل الترابيزات ونحطها ونقول جماعة، لا، هذه ليست بجماعة ولا تأخذ حكم الجماعة، إلا إذا خصصت في مكان لا تقام فيه ولا يستخدم إلا في الصلوات. يقول: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعبادتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. هذا بيسميه علماء الأصول دلالة الأولى، يعني ربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه صلاة الخوف، وصلاة الخوف هذه إذا نظرت لكيفيتها عجيبة، ومع ذلك أمره بها، والأمر للوجوب، فإذا كانت مع الخوف تصلى جماعة فمع الأمن من باب أولى، وهذا ما يسمى بدلالة الأولى عند الأصوليين. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل أن يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. طبعا هذا الحديث بعض أهل العلم سماه السنة الهمية، السنة الهمية، وهو أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولكن جاء مانع فحال بينه وبين الإتمام. والمانع هنا أن العقوبة التي إذا وقعت على من تخلف عن صلاة الجماعة في بيته ستتعدى إلى الغير كالنساء والصغار، فلما تعدت العقوبة إلى الغير أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تماما كما حدث مع المرأة الغامدية التي زنت، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أنها حامل قال لها اذهبي حتى تضعيه، ولم يأمرها بإجهاض مع أنه كان معروفا، ولم يعدل بإقامة الحد لأن العقوبة ستتعدى إلى الغير، فعلم بذلك أن العقوبة الشرعية إذا تعدت إلى الغير توقف ولا تنفذ حتى يزيل المانع. فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومنها أي من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتب عندك وهو عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. حتى في الروايات أن هذا الرجل قال يا رسول الله إني نائب ديار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال صلي في بيتك. فلما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب هنا أرضا مسألة ذكرناها ولا بأس بإعادة ذكرها مرة ثانية، اللي هي كلمة فلا صلاة أو لا يقبل الله صلاة، ما يخونا كده؟ هذا الأمر يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. الأمر الثاني بطلان العبادة، ما يخونا كده؟ كلمة لا يقبل الله كذا أو لا صلاة لكذا دي لها احتمالين اثنين. الاحتمال الأول عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. الاحتمال الثاني بطلان العبادة. طيب كيف نفرق بينهما؟ الجواب إن كان عدم القبول مقرونا بمعصية فعدم القبول هنا معناه عدم حصول الثواب والعبادة صحيحة، وإن كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن فعدم القبول عدم صحة العبادة. كلام واضح يا محمد؟ واضح يا أحمد؟ مش واضح؟ ولا عاوز الكتب؟ عاوز الكتب، فضل الشيخ. حاضر. يعني هذا ما أمليناه هنا يا أحمد؟ ماشي ماشي يا أحمد، اكتب أخي الفاضل. عدم القبول الوارد في بعض النصوص يحمل على أمرين، يحمل على الأمر الأول عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، عدم إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، وهذا يقع إذا اقترن عدم القبول بمعصية، وهذا يقع إذا اقترن عدم القبول بمعصية. مثال ذلك، مثال ذلك من ذهب إلى كاهن أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى كاهن أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى ذهب إلى كاهن أو عراف معصية ولا طاعة؟ ولا معصية، وحبله. فهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي عدم حصول الثواب والعبادة صحيحة. وهنا أريد أن تفرق بين أمرين، بين الذهاب للكاهن والعراف وعدم السؤال وعدم التصديق، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. أما من ذهب إليه وسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فرق بين الأمرين معايا. يبقى هنا إيه؟ عدم القبول مقرون بإيه؟ بمعصية، فمعناها إيه؟ عدم حصول الثواب، والعبادة مالها؟ صحيحة. كلمة صحيحة يعني مجزئة، يعني برئت منها الذمة، لا يطالب بالإعادة. وهذا إجماع بين أهل العلم أن من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يلزم بإعادة الصلاة مدة 40 يوم. اكتب الاحتمال الثاني، عدم القبول بمعنى عدم صحة العبادة، عدم صحة العبادة وعدم براءة الذمة منها ويؤمر بالإعادة. عدم صحة العبادة وعدم براءة الذمة منها ويؤمر بالإعادة. وهذا يقع إذا اقترن عدم القبول، وهذا يقع إذا اقترن عدم القبول بفقدان شرط أو ركن، وهذا يقع إذا اقترن عدم القبول بفقدان إيه؟ شرط أو ركن. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه يا أخوانا؟ بفقدان شرط. يبقى عدم القبول هنا معناها عدم الإيه؟ معناها عدم إيه؟ الصحة، ويلزم بالإيه؟ بالإعادة. معايا يا أخوانا؟ مثال آخر: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، من الركوع. يبقى هنا لا يقبل معناها إيه؟ هنا لا يقيم صلبه من الركوع، هنا فقد ركن، فقد إيه؟ ركن. يبقى هنا لا يقبل معناها إيه؟ لا تصح، وعليه الإيه؟ الإعادة. القاضة تعرفت كده؟ اتفهمت يا شيخ القاضة؟ اتفهمت يا شيخ؟ اتفهمت يا أخوانا القاضة والعدة تاني مشايخ؟ طيب، إذا أردنا أن نطبق هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. دعك من العذر الآن، رجل ما عندوش أعذار فلا صلاة له. بننظر هذه لا صلاة، هل يا ترى مقرونة بفقدان شرط أو مقرونة بمعصية؟ ده محل الكلام، استعجلش خبرك. لا يقبل الله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب هنا مقرونة، هل سمع النداء ولم يجب؟ لم يجب يعني معناها لم يخرج للمسجد ويصل. هل يطول الذهاب إلى المسجد شرط أو ركن في الصلاة أم أنه معصية؟ ده قول من أقوال أهل العلم، قالوا معصية. وبناء على ذلك لا صلاة، يبقى هنا قبلت أم لم تقبل؟ صحت يعني، ولكن ما فيش أجر، واخد بالك. القول الثاني قالوا لا، ده المجيء إلى المسجد شرط في صحة الصلاة، وبناء على ذلك لا صلاة هنا، يبقى لا صلاة، يبقى عدم الإيه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء، ويلزم بالإعادة. قول من أقوال أهل العلم، وإن كان قول مرجوع ولكنه قول. لذلك دائما في أمور معينة في الشرع، في الشرع حتى لو كان فيها قولين لأهل العلم وأحد القولين يترتب عليه استهتار واستهانة من القوم، لا يذكر مطلقا. وهناك فرق بين أن أتكلم في درس علم وأبين للناس، وبين أن أتكلم في وعظ وإرشاد. فرق كبير بين المقامين، ولكل مقام مقال. يعني مثلا احنا بنتكلم في مسألة في قضايا المعتقد أو في قضايا الإيمان، ينبغي أبدا أن نبعد عن تفصيلات أهل العلم وعن اختلافهم ونتكلم بكلام عام. أما أننا نتكلم بأمور يفهم منها المستمعون أن الإنسان إذا اقتصر على النطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط لن يخلد في النار، سيترك الناس العمل ويتكئون على هذا. فلابد أن نراعي، فلكل مقام مقام، فلكل مقام مقال. ورحمة الله على من قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك أيضا. والنهي إذا جاء في لسان الشرع مثل قوله: لا صلاة، لا إيمان، لا صيام، لا قيام، إلى غير ذلك. والنهي إذا جاء في لسان الشرع: لا صلاة، لا صيام، لا قيام، لا إيمان، له ثلاثة احتمالات مرتبة. الأول نفي الشيء بعينه، الأول نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الصحة، الأول نفي الشيء بعينه، نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. ولا يحمل على واحد منهم إلا بقرينة، ولا يحمل على واحد منهم إلا بقرينة. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاقن. الحاقن أعزك الله هو الذي يريد أن إيه؟ محصور بالبول، يريد أن يتبول، فهو إيه؟ قال لك لسه خش الحمام صلي يا ولد وشد حيلك شوية خلاص بسرعة، واخد بالك أنت إزاي؟ فلا صلاة لحاقن. طيب الرجل صلى وهو حاقن، يبقى أول احتمال لا صلاة نفي الشيء بعينه مستحيل لأنه صلى قدامه. أنتوا معايا يا أخوانا؟ لأنه صلى. طيب الأمر الثاني: لا صلاة لحاقن. هل يا ترى نفي الصحة يعني لا صلاة صحيح يبقى باطلة؟ اكتب في هذه الحالة: الإجماع منعقد على صحة صلاة الحاقن مع الكراهة. يبقى عند القرينة هنا اللي هي الإجماع، معايا؟ القرينة اللي هي الإجماع، يبقى يحمل على الاحتمال الثالث اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ نفي الكمال، نفي الايه؟ الكمال. معايا مشايخ؟ مثال اخر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فرجل صلى منفردا خلف الصف وفي الصف المتقدم مكان له. معايا مشايخ؟ فنقول ماذا؟ نفي الشيء بعينه. رجل صلى، صلى خلف الصف منفردا، يبقى الاحتمال الأول ماله؟ مستبعد. الاحتمال الثاني لا، نفي الصحة، نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بالإعادة، يبقى القرينة هي اللي تحكم. يبقى أنا عندي الثلاث احتمالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال، الذي يجعلنا نذهب إلى واحد القرينة المحتفة بالنص ومن القرائن الإجماع. يبقى هنا صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف المتقدم، هنا لا صلاة، نفي الإيه؟ الصحة، وعليه الإعادة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بالإيه؟ بالإعادة. واضح يا مشايخ؟ واضح التفصيلات دي، القواعد دي؟ طيب نعم. على أربعة أقوال لأهل العلم: الصواب يصلي، نعم الصواب يصلي. نرجع للكتاب، تفضل. لا بيصلي في الجماعة ولكن في صف منفرد لوحده. معايا مش تفضل يا اخي؟ يترك الجماعه وهو حاضر عمدا يصلي لوحده. ليه؟ ما يعني كبر في نفسه؟ لا ده من الخوارج. هذا خارجي على طول، لأنه ما الذي منعه من الصلاة خلف إمام المسلمين، خلف الإمام الذي عينه ولي الأمر؟ الإمام حزبي متعصب مبتدع ضال منحرف فاسق فاجر أبعدك الله عن كل سوء يصلي خلفه، فإن ترك الصلاة خلفه لأنه فيه وفيه فهو مبتدع، دي صفة الخوارج. حتى لو كان عزك الله من أفجر خلق الله، معايا؟ صلى أئمتنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أهل البدعة، وأن دي الفيصل بين أهل السنة وبين الخوارج. انتبهوا كويس، انتبهوا كويس. نعم نعم، دعه يفعل، صلي خلفه. لا، الله يبارك فيك، لا تترك صلاة الجماعة خلف مبتدع ولا عاص إلا إذا كانت بدعته مكفرة باتفاق. وهبل يحيى الأمر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا والمساجد كثير، ما الذي يحملك على أن تصلي خلف المبتدعة؟ لذلك في سؤال كده مشهور، ما الحكم الشرعي فرجل يصلي خلف إمام يخلط في صلاة الفجر؟ ألا إيه اللي ودك عنده؟ شيء عجيب والله، القرية ما هي مليانة مساجد كله كده، ده يبقى حكم عام، قاعدة حاضر، قاعدة معين. انتبهوا يا أخواني، لأن دايما تكسير، حاضر، تكسير سواد المبتدعة يؤخذ على المسلم، لابد أن يذلوا، ومن إذلالهم أن يقف إماما للناس فلا يرى خلفه إلا المؤذن، وقال له والله لولا أننا متعين هنا ما نصلي وراك، يوم يبدأ ينزجر ويرجع عن بدعته. ولكن نكسر سواد المبتدع ونصلي خلفه؟ لا، إلا إذا لم يكن في مسجد حي إلا هذا المسجد، خلاص إلى الله المشتكى، صلي خلفه وليس عليك شيء. فإن تركت الصلاة خلفه من أجل بدعته الغير مكفرة تأثم. تبهوا فضل يا أخي. لا، ده هنا بتبدأ، لو أن العمي كبر خلف الإمام منفردا بطلت صلاته على الراجح. وبعض أهل العلم قالوا يعني إذا أدرك مع الإمام ركنا وهو منفرد تبطل صلاته، ولكن الصلاة تبطل طالما في مكان في الصف المتقدم، أما لا يوجد مكان فصلاته صحيحة إن شاء الله. معي أخوانا نكمل القراءة، فضل شيخ. حكم صلاة الجماعة واجب، ما حكم من يركب القطار أو الأتوبيس والأذان واجب؟ طب ما الراجل مسافر رايح يشوف مصالحه، يعني ساعة الأذان يعني كده صلاة الجماعة مش واجب عليه الوقت دي؟ ما احنا هنا سيدنا النبي قال إلا من عذر. معي أخوانا كده نكمل فضل. دي قضايا أعيان، ما أنا بقولك دي قضايا أعيان، الراجل ده رايح فين ومسافر وجاي منين، قضايا أعيان. لأن معنى أنه هو يصلي في على وسط المواصلات يعني معناها صعب أن يستقبل القبلة، صعب أن يأتي بأركان الصلاة كلها، ومن الممكن أن لا يكون متوضئا، فدي كلها أشياء ليست بالهينة، فلا بد قضايا أعيان تخصص كل قضية بفتوى بعينه. نكمل المبحث الثاني، فضل يا شيخ. نعم، يعني مبتدع يعني بيزدل يديه، ما هي ازاي؟ لا يعني يفسد الصلاه ازاي؟ مبتدع يعني اتى ببدعه في الصلاه، بدعه في الصلاه يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا الى الله، يقنط في الصلوات، يزدل يديه، يضع يديه على خصرته، يضع يديه فوق راسه، واخد بالك؟ كل هذه بدعه في الصلاه، تصلي خلفه طالما انه لا يوجد غيره. أما يوجد غيره من أهل السنة، لا إحنا نتعب ونروح له على دماغنا. فضل. أيهما أهون، الحزبيين أم الذين يفكرون في الصلاة؟ أيهما نصلي معهم؟ الرجل الذي الحزبي المتحزب أم الذي يقف في الصلاة؟ والله يا أخي الفضل يعني الاثنين الله يعافيك، ولكن الذي يقنط في الصلاة أمره هين، لأن المتحزب هذا يتحزب عن عقيدة، صلى الله أن يهدينا وإياه. فضل يا أخي. مبتدع وأين تصلي؟ وأين تصلي؟ لا يعني لو لقيت المسجد ممكن ألحق لا، هذا يترتب عليه فتنة، يعني انا داخل في المسجد لقيت الواد بتاع حزب الحريه والعداله واقف امام واخد بقى خرجت نساله شوفوا بيكفر الناس. لا خد بالك كويس، راعي تصرفاتك راعي. نعم اه لا هذا لا كرامه. طيب صليت صلاتك صحيحه ولكن تدخل المسجد وترى القبر امامك هذا لا كرامه. هنا اخواننا تخرج ودعهم يتكلمون بما يتكلمون لان الصلاه فيه باطله وهذا هو المعتمد والراجع عند اهل العلم. طبعا الجماعه طلعوا السلطه والاكل وكده ايه ذهبت العقول ذهبت العقول الى الطعام عشان جامل بعضنا خلاص ما عادش حد بيسمع الكلام لا سمع ولا طاعة خلاص. فضل يا شيخ يأثم طبعا يأثم يأثم.